اسم شيء هو داخل في هذا الكتاب. بس ايش يعني داخل؟ وكل شيء ذكرناه. لا، ما قال ذكرناه، ما هو اي كتاب هذا من كتب البشر يتكلم فيه كاتبه بحسب علمه ثم يذكره كالطرف اللي يجيده هو. لا، وكل شيء فصلناه. تبيان لكل شيء ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. ما قد أحكمت صوره رجع للصورة الآن، كل آية أحكمت آياتهم ثم فصلت. كل كتب الدنيا راجعة وفلان حققها وفلان قدم له وفلان. هذا الكلام قال الله عز وجل أحكمت آياتهم ثم فصلت من لدن حكيم خبير. الرسالة فيه ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه بشير ونذير. سبحانك يا رب. وبالحق أنزلناه، وبالحق قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. إذا ما احنا حاسين شيء لا نفكر. حليم الغالي وأختي الغالي أن كل الناس ما يحسون. الدليل أن الله سبحانه وتعالى قال في تكملة الآية علّا كان في ناس يحسون طعم هذا القرآن. أسأل الله أن يجعلني وإياكم. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبل. إيش فيهم يا ربي؟ إيش فيهم؟ إيش سووا؟ كيف تعاملوا مع هذا القرآن؟ إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا يتلى عليهم إيش يصير فيهم؟ واقف ويسمع القرآن يقول الله ما يضل واقف كذا يفعل القرآن فيه الأفاعيل. إذا يتلى عليهم يخرون بالأذقان. حتى فقه ينصب في الأرض. إيش اللي طيح هذا الرجل وهذه المرأة؟ يخرون بالأذقان سجدا ويقولون. إيش يقولون؟ إيش يقولون؟ واحد واقف جاءته أمواج القرآن تضرب فيه حتى خر للأذقان. ماذا يقول؟ يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا سبحان ربنا إن كان. في الآيات اللي سمعوها وهم واقفين كلها ورود، ستكون لك فوق الأرض تحت الأرض يوم العرض في حياتك، توفيقك إذا قلت قولا سديدا، إذا فعلت واتبعت هواك، كل هذه فيها ورود ورود. فإذا سجدوا قالوا سبحان ربنا إن كان وعد ربنا اللي سمعناه واحنا واقفين، والله سيطبق على أرض الواقع، والله سيحصل هذا. إذا قال الله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يقول سبحان ربنا والله سنوقف والله سنرد والله لننجو المتقين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون. طيب يا ربي هم خروا أول، الخليط الثاني حق إيش؟ هم خروا الآن، هم تحت، هم للأذقان، ويخرون الخليط الثاني حق القلوب، ويخرون للأذقان يكون ويزيدهم خشوعا. إذا فكرت في اللي تسمع فيه وأنت واقف، طيب حبيبي هل هو لازم نفكر في اللي نسمع وأنا واقف فيه؟ السكران ليش ما يصلي؟ ليش ما هي السكران عن الصلاة؟ يا أيها الذين آمنوا لا. الله يا جماعة كلام كبير. يا أيها الذين آمنوا لا. لا إيش؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. سبحان الله، ليش ما أقرب الصلاة وأنا سكران؟ أنا أظل مسلم والسكر لا يخرج من البلغة. وإن كان توعد النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أسأل الله أن يجينا وإياكم وكل مسلم من هذا البلاء. طيب أنا مسلم أصلي، أنا أعرف يعني معي عفوي. قال الله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى حرف غاية، يعني انتبه إذا قلت لك لا تأتيني حتى توقع الورقة، إذا ما وقعت الورقة لا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ما تقول الحمد لله رب العالمين وما تشكر، من هو رب العالمين؟ ما بارك تقول أن تقرأ اهدنا الصراط المستقيم وأنت ما تدري وش تقول. إذا قلت سمع ربنا ولك الحمد، على إيش؟ على ايش ربنا ولك الحمد؟ على ايش؟ حبيبي الغالي كم في جسمك الان من اللتر من الاطراف من الدم؟ كم؟ 5 إلى 6. خلنا بس نوقف يا جماعه مع ايش يعني حتى تعلموا ما تقولون. ال5 لتر هذه طالعها كلها برا ولن نشكرها انا وانت، والله لو سجدنا على أسنة الرماح وعلى ألسنة الذهب، لا على ألسنة الذهب، لكن خلينا ناخذ نطلع منها 6 لتر، نطلع منها قطرات قطرتين 3 4 قطرات مللتر مكعب. المللتر المكعب هذا كم فيه من بوتاسيوم؟ لو ارتفع قليلا عن 5.2 والله ما تقدر ما تسمعنا ولا تسمعك احد في بيتك من اولادك. في المستشفى القلب ينخفض يموت يقف. لو نزل عن 3.5 يوم. طيب بوتاسيوم صوديوم الكترولايت بايكار جهاز مناعي نيوتروفيل اندوفيل شغال الجسم كله هذا وما بكم من نعمة فمن الله. لم نشكر هذه الامور كلها، خلها في نفس 6 لتر وخلها في مللتر المكعب، طلع فقط الكريات الحمراء. كم في المللتر المكعب من كرة حمراء؟ كم؟ 5 مليون كرة حمراء. جهز 5 مليون ريال جنيه دولار دينار الآن على كل كرة حمراء. طلع 5 مليون كلها خذ منها واحدة فقط. خل 6 لتر وخل 4 قطرات المللتر المكعب وخل 5 مليون كرة حمراء، خذ واحدة فقط داخلها 270 مليون جزيء هيموجلوبين. ادفع 270 مليون ريال جهزها. وأنا أثناء أنفس الآن أخذ شهيق واحد كم أخذنا من ملايين المرات شهيق واحد الأكسجين دخل وراح للشريان الرئوي ينتقل هناك دم فراح من القصبة الهوائية إلى الشعب الهوائي مر على الكرة الحمراء صاحب الذهب اللي طلعناها تنتقل هناك الشرايين الرئوية والشعيرات الدموية ثم تأتي كل أربع دورات أكسجين تتعلق في جزيء هيموجلوبين واحد صار عندك في الكرة الحمراء الواحدة مليار ومئة مليون ذرة أكسجين ضخها قلبك إلى عينك فنظرت وضخها قلبك إلى أذنك فسلم وضخها قلبك إلى يدك فتحركت وإلى الشعر لأصبعك فنبتت لو تشكر وحدة فقط كرة حمراء يبغى لك تجهز على كل شهيد واحد على كل كرة حمراء واحدة جهز مليار ومئة وخمسين ريال على عليك أنت جمع أولادك وادفع عرفت إذا قلت ربنا ولك الحمد على إيش عرفت ربنا ولك الحمد تقولها على إيش في جماعة إحنا معنا سكارى فهل نعلم ما نقول هذا السؤال يا جماعة عشان كذا أكثر ما يندرج عن القرآن تعال يا ولادي لو جيت عند اثنين عطشة من إخواننا في الصومال أسأل الله أن يسد جوعتهم وأن يفرج همهم وأن يغيثهم وينشئ لهم السحاب الثقال وأن يغنيهم بفضله عما سواه لو جيت عند اثنين ميتين من العطش وواحد اعطيته الماء والثاني قاعد يتكلم عن الماء بالماء وخذ وشوف كم من نسبه الصوديوم اللي فيه وتشرح له اعطيته كتاب يقرا عن الماء مين اللي بيحس فيهم طعم الماء؟ اللي تكلمت له سنه والذي ذوقته في ثانيه واحده اول ما لامس الماء وبلغ العروق خلاص قاعد تتكلم لان ذاق طعمه الماء هذا مكانه يا جماعه حتى نذوقه لا تقعد تشرح لي على الماء ولا تصب الماء على يدي ولا تصبه على راسي ولا تروشني فيه الماء تبغاني اتلذذ فيه واذوق طعمه واعرف عنه اكثر مما تشرح لي عطني اتذوق مره واحده يا جماعه هذا الذي يقوله الله سبحانه وتعالى في القران اذا كان الماء ما يذاق الا باللسان فهناك عضو ما يذوق ما يذاق طعم القران الا به ايش هذا العضو؟ يقول الله عز وجل يا جماعه ليش انزل هذا القران؟ انا المقدمه هذه اعيدها لين اموت واسال الله يثبتني واياكم وان يجعل القران العظيم ربيع قلوبنا. القران ليش انزل يا جماعه؟ كتاب وأكثر ما أحب الاطلاع أكثر ما إلى اليوم وفي ناس والله العظيم عاش على وجه الأرض وما حقق الكلمة اللي بعد لي صح قرأ سمع حفظ لكن الله ما قال لي يقرأ عشان تذوق طعم القرآن ما يقدر بالقراءة كان المسلمان ما تذوق طعمه كتاب ما دام قال الله سبحانه وتعالى قل هو نبأ قلبك حاضر وتعلم ما تقول اشفع لها. قل إن هو نبأ عظيم أنت، ايش فيها يا رب؟ أنتم عنه معرضون. الماء عظيم، إذا ما ذقته بطعمك ما تحس أنه عظيم، وهذا القرآن عظيم، وإذا ما ذقته بعضو ما تعلم أنه عظيم. والله يا جماعة هذه الأسئلة سألتها نفسي، وأحب لك ما أحب لنفسي، والله ما أتيت لأعلمكم وأعلم أنكم أعلم مني، لكن والله أتيت لأشارككم بهم. يا جماعة إن كان تحسون باللي أنا أحس فيه يا جماعة، ما ليش ما نحس بطعم القرآن؟ فسألت نفسي سؤال، قلت يا ربي دبر هذه بأي عضو وأنت قلت وقولك الحمد فصلناه تفصيلا، وين ألقى؟ أبغى أعرف، ودي أدبر. الله سبحانه يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر. ما قال القراءة ولا السماع. ولقد يسرنا القرآن للذكر. يا رب أبغى أتذكر كيف؟ فهل إيه أنا بس وش أسوي؟ فهل من قارئ؟ لا. سامع؟ لا. حافظ؟ لا. كلها سويناها، في شيء يبقى لازم نسويه. فهل من مدكر؟ جاء تعال يا ربي، نعم نريد ان نكون مدكرين يا ربي. باي عضو يتدبر هذه التي انزلت كتابك العظيم الذي يكسر الجبال ويزلزل الصخور؟ يا ربي باي عضو؟ عشان نركز عليه واحنا قاعدين نقرا، عشان اذا خلصت القران او سبع صفحات اسال نفسي انا ماشي صح ولا خطا. قال الله عز وجل: افلا يتدبرون القرآن أم سبحانه، افلا يتدبرون القرآن أم هذه فاصل قصم الظهر المسكين لك. يعني يقول لك الله في هذه الآية: هما خيران لا ثالث لهما. وأنت تعرض للقرآن سماعاً، قراءة، حفظاً، أي شيء ما شيء تجي عارف تعرض للقرآن، تعامل مع القرآن، يقول أنت حسيت بشيء؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ حسيت شيء تحرك قلبك؟ حسيت أنك تغيرت؟ أم إذا ما حسيت والله العظيم ما في عشر خيارات، هو خيار واحد. وهذا يا جماعة اللي قطع قصم قلبي وقصم ظهري وقطع قلبي، والله لما قرأت قلت يا ربي الله يستر، إيش بعد أم؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب؟ لاحظ الله ما أغلق لسانك، إذا ما دبرت لن يغلقه، ستقرأ وتقرأ وتقرأ وتقرأ، لن يغلق أذنك، ستسمع وتسمع وتسمع، سيغلق عضو واحد فقط، وهو العضو الذي إذا أغلق والله ستعيش الدنيا هذه بغير طعام ولا رائحة ولا ايش هو العضو؟ أم على قلوب أقفالها؟ سبحان الله. طيب ما يصلح يعني انه نتعامل على القرآن والعضو هذا مقفل؟ من يقول هذا الكلام؟ الله سبحانه وتعالى يقول: من كان عدوا لجبريل فإنه فإنه نزله على قلبي. طيب احنا ليش ما نزلنا؟ وإنه لتنزيل رب العالمين. شوف خط السير، نزل به الروح الأمين على قلبي. أي مكان يروح زي الماء يروح، أي مكان في يدك ولا في عينك ولا في راسك. فلا يكن في قلت يا ربي والله ما أحس، وأنا والله صادق وأسأل الله لا يمكن على هذا. قلت والله والله يا جماعة هذا النقاش بيني وبين نفسي ما إيش فعلي الله ولا أحد عندي. قلت يا ربي أنا ما أحس، نعم أنا بعد اللي أم على قلوب الأطفال والله ما أحس الله. يا ربي إيش الحل؟ إيش اللي قفل؟ مو هذا السؤال المنطقي؟ إذا القرآن نزل يتدبره وأنا ما أتدبره والله سبحانه يقول لي ما يتدبر قلبه مقفل، طيب يا ربي إيش اللي قفل عشان نحاول نستعين بخير؟ إن جماعة دعاء طويل لعلي النبي عليه الصلاة والسلام في كل ليلة، كم ندعو يا ربي في كل ليلة يدعو اللهم إني عبدك، شوف التدبر عنده طلب رهيب، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك، أنا وأمي وأبوي كلنا عبيد عندك ونواصينا بيدك ما تشاء اللهم، ماض فينا حكمه، كتبت نمر نمر، كتبت نصح نصح، كتبت نبزة نبزة، نجوع نجوع، أنت كل شيء بيدك، ناصيتي بيدك، ماض فينا حكمك، عدل والله لو قطعتني تقطيع أنك عادل فيه سبحانه، وأنا أستحق أكثر، والله عز وجل يقول لما تكلم عن المصائب قالوا يعفو عن كثير، يعني إذا جاءت مصيبة جزاء ذنوبك وذنوبي أن قطع أصبعك الله يقول المفروض لو بحاسبك على كل شيء أقطعها من هنا، فأنا عفوت عن كثير وقطعت أصبعك. واضح يا جماعة؟ يعني إذا جاءت مصيبة أنت تستحق أكثر منها بكثير. عشان كذا الله سبحانه وتعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، بيبقى شيخ علام عالم فقيه عابد ما ترك على ظهره عمدا، لكن ستغفر رب العالمين. الشاهد ما يقال كل آية يا جماعة نسلب فيها ونترك القضية. الله عز وجل لما تكلم عن قضية القرآن وإن مكانه أرسل النبي عليه الصلاة والسلام فقال هذا الدعاء، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك، قلها من قلب حبيبي الغالي، ما ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك، شوف الكلام الكبير، ما عمر النبي عليه الصلاة والسلام في حياته كلها دعا بمثل هذه المقدمة أبدا في حياته كلها، يوم يجهر إلى ربه في ربي سبحانه في بدر ما جاء بمثل هذا الدعاء، ما ذكر دعاء أكبر من هذا الدعاء، قال اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، كل الأسماء الله عزيز الحكيم العليم الخبير الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، هذه كلها يستحضرها النبي عليه الصلاة والسلام ويرفع الدعاء بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فيقول أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أي اسم عرف أي واحد من مخلوقين، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أنا أسألك عن الأسماء اللي عرفناها واللي ذكرتها في القرآن وقرأناها والأسماء اللي ما نعرفها والأسماء اللي علمتها خلق غيرنا والأسماء التي لم يعلمها إلا أنت استأثرت بها في علم الغيب عندك، هذا المقدمة الطويلة العظيمة بيسأل أعظم أمر في العالم، قال أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبك. أنت صادق حبيبي الغالي؟ هذا السؤال بس والله يا جماعه سالت نفسي قلت انت صادق وانت قاعد تقول الدعاء ودك؟ كم مره تدعو بها وانت صادق؟ كم مره في سجودك وانت اقرب ما تقول الى الله دعوت؟ كم شوط وانت تطوف خلاص يا رب ان تجعل القران عظيما بها؟ ابغى املك الربيع. الواحد منا يا جماعه يجلس في مكانه ينظر للربيع اللي في الخارج يرتاح قلبه من داخل ينشرح صدره، كيف لو الربيع ارتاح قلبه وكيف لو كان الربيع هو كتاب الله؟ السؤال يا جماعة إيش اللي كفر؟ إيش اللي كفر هذا الكلام؟ إيش اللي كفر القلب؟ المكان ليش ما يحس؟ يقول الله عز وجل ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، إيش يعني ذكر بآيات ربه؟ ذكر بآيات ربه يعني سمع حافظ على الصلاة والصلاة وأقيموا الصلاة، هذا أمر بوجوب الصلاة،

وايش احتياجاته يوم العرض، ايش احتياجاته في بيان الصراط، ايش احتياجاته في مد القنطره. فيكون مع كل هذه المراحل التي لن يفلت احد منا الا سيمر عليها. نسال الله ان يرحمنا في كل ذلك. يقول الله في كل هذه: أولم يكفين. قل عندي الفضيلة تكفيك عن كل شيء، تكفيك كفيلة تسعدك في كل دار استحل فيها. أولم يكفيهم إيش؟ أن أعطيناهم عيون غير أعمى؟ لا، أعظم منها. أن أعطيناهم سمع غير بصم؟ لا، أعظم منها. أن أعطيناهم أقدام غير مشدود ما يقدر يتحرك؟ لا، أعظم منها. أن أعطيناه يد وغير ما يقدر ينظر نفسه؟ لا، أعظم منها. أني أعطيتك رئتين تتنفس وغيرك على جهاز تنفس؟ أعظم منها. أعطيتك أولاد وغير ما عندك؟ أعظم منها. أعطيتك كلى وغيرك يوصل؟ أعظم منها. أعطيتك قلب بكافة مرافقه يعمل وغير بصمامات معدنية؟ لا، أعظم منها. أولم يكفيهم أن يكبر عشان تترك المصحف، تحس فيها ولا لا؟ سؤال صريح سألت نفسي وجاوبت نفسي، واسألك حين دوام وان جاوب نفسك، تحس بالرحمه وتقرا القران ما ودك تفكر؟ تحس بالذكر ان في ذلك دراما وذكرى، تحس انك تتذكر شيء جديد، معلومه جديده تفيدك اذا طلعت من المصحف من المسجد؟ والله العظيم من دخل المسجد وخرج وجرأة على المعصيه بعد الخروج قبل زي جرأة على المعصيه قبل الدخول، اقسم بالله ما دخل هذا القران. إذا سرعتك للطاعة قبل أن تدخل المسجد وتسمع الآيات لتكسر الجدران، إذا سرعتك للطاعة نفس سرعتك لها. عشان كذا النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس وكان أجود ما يكون، هو كالريح المرسل. تعال حط قدام مكيف وذ بودرة وشوف ما تبقى تطفها كلها، ما عاد يبقى أثر هنا، الريح تشيل كل شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام يشيل كل شيء وتبرع فيه، وكان أجود ما يكون إذا جاء رمضان حين يدارسه جبريل القرآن وسائر إلى مغفرته، وما أنفقتم من خير فهو يخلفه. وإيش هذا الكلام؟ وما تقدموا لأنفسكم مع ذلك باقي لنسأل شيء. فإذا كانت سرعة الطاعة نفسها، والله في مشكلة. سألت نفسي نفس السؤال، قلت تحسين بالرحمة والذكرى؟ الله يقول في آخر الآية: إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. جاء ابن سيناء بس هذه أبجد سعد

وين راح تجمعها؟ فتحت صورة المؤمنون. أليس الله يقول إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون؟ ها؟ فتحت صورة المؤمنون. أنا بختبر نفسي والله يا جماعة في غرفة الحال لا يراني إلا الله. فتحت صورة المؤمنون فعرفت فين المشكلة. قرأت بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون. فكان الشيطان بشر أنتم أنتم مفلحين. الذين خذ معك ورقة وقلم وحط الآن قدام كل واحدة صح أو خطأ. قد أفلح المؤمنون الذين شوف ميزان الله ميزان الشيطان لن ينفعني وإياك. الذين هم في صلاتهم خاشعون. كان الشيطان مشي أضحك على نفسي وقفت وأغلق المصحف وراجعت صلواتي طبعا مصلي بعشرة تراويح وقبل المغرب وسنة المغرب. لو قلت لك قيد نفسك احسب الركعة الأولى حط صح، قراءة الفاتحة الحمد لله رب العالمين حط صح، خشع ما خشع، سبحان رب العظيم كيف وين كان قلبك يفكر. فلما يا جماعة راجعت صلواتي كلها عرفت ان في مشكلة كبيرة. مثل ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله إنه ليشيب عارف الرجل في الإسلام شهر صلوات العصر 100,000 صلاة المغرب 200,000 العشاء والفجر صلوات قال ثم يجمعها الله فما تكون له إلا صلاة أو صلاتين. جمع له ركعة في رمضان 431 كان خاشع فيها ثم كل الركعات يا رمضان جاي ما في وقت خاشع فيها. بعدين سنة في رمضان اللي بعده بعدين والله كان متأثر وقرأ الإمام وتأثر فجمعت كلها ركعة منها وركعة منها وسجدة منها طلعت كلها صلاتين فقط 17 ركعة. فقلت في نفسي والله يا جماعة أنها ألذ لحظة في حياتي، لحظة أنت تلذذ بالقرآن. توقف يا جماعة على كلامك وكلامي. الذين هم في صلاتهم خاشعون. حط صح ولا غلط ما عليك من محبك حط هو صح أو خطأ الله أعلم بس أسأل الله أن يجعلنا من الخاشعين. والذين هم عن اللهو معرضون. راجعت المجالس كم لقينا ناس تغتاب اغتابنا لقينا ناس تتكلم وتتغزل وتغزلنا كم وكم وكم وكم عشان يا جماعة نحط النقاط على الحروف ونحط اليد على الجرح ونعرف ليش ما نحس بالذكرى ونحس بالرحمة لقوم يؤمنون. راجع نفسك حبيبي الغالي مع كل آية. فرجعت المصحف ما كملت مع سورة العنكبوت رجعت من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ووقف على ايش احمد الله انفاس طفله مر المستشفى وشوف كم واحد ما مكتوم عند ضيق في النفس يكون فخخات وشوف اولادك كيف يتنفسون. المهم رجع ارجع بخلق ما لها طعام. تعال احبتي الكبرى نناقش قضيه الان في الوقت المتبقي لنا قضية مصيرية. الشيخ نبيل عوض إن شاء الله تكلم عن الصومال. أسأل المولى جل جلاله أن يغنيهم بفضله وجوده وكرمه. والشيخ محمد العوضي أمس تكلم عن قضية قضايا الظلم التي في سوريا وفي كل مكان. أنا اليوم لن أعيد ما قال لكن سأتكلم عن أهم موضوع على الموضوع الذي أشغل كتاب الله عز وجل. ما تفتح صفحة في كتاب الله إلا وتتكلم عن هذا الموضوع. موضوع ما أرسل الرسل إلا به. والله يا جماعة وأنا أعلنها يا جماعة بكل صراحة والله إني أعلنها أمامكم اليوم لا أتشيع ولا أتنصر ولا أتصوف ولا أكون أي فرقة وأي مذهب وأي ملة وأي نحلة والله لكني لن أخطو خطوة حتى يكون لي دليل من كتاب الله عز وجل. الكلام اللي أقول يا جماعة أنتم بعضكم يقول إيش أتنصر؟ أتكلم بنور القرآن بكلام الله. يقول الله عز وجل قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول

إذا ما صدقت بتروح، أما إذا ما صدقت أريح نفسي بلاش ما أكمل مشوارها وإلى كل ما عندي. صح؟ طيب خلينا نقول الآية. العاقل لا يرجع بالظلم، لأن الله دائما يقول من دوني وكل خلق الله دون الله. حتى محمد صلى الله عليه وسلم، إي والله حتى محمد بأب وأمي عليه الصلاة والسلام. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم، قلت لا أكمل وبدلك وحده، إن تدعوهم، شوف الحقائق إيش؟ لا، إذا قال الله لا فوالله إنه حق، لا يسمعون دعاء. تصدق؟ أروح أتعب نفسي ثم بعدين أبكي وأدعو بعدين ما يسمع لي مشكلة. لكن لا، الله يعلم أن الناس لا يسمع. إيش قال الله بعدها؟ قال ولو سمعوا جدلا. لو سمعوا إيش يصير؟ إيش المحصلة النهائية؟ أرجع أنا كم في يدي؟ ها؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا له. يعني هو ما عنده ضمير وما يسمعني، ولو سمعني ما استجابوا، ايش ليش ربي؟ صح يا جماعة؟ هذا الآن خطاب عقلي في الدنيا. كم ما بعد خطوة إلى الآن؟ إلى الآن هذا كلام العقلاء لقوم يعقلون. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لقوم يعقلون. واحد بس تقول هذا ما عندنا. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة. هذه كلها الآن هنا. باقي مشهد يوم القيامة، إيش في يوم القيامة يا رب؟ سيخرج الله كل من دعا، كل الأولياء الذين دعوا من دون الله، عيسى بن مريم عليه السلام يخرج، كل علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن والحسين عليهم رضوان الله، يخرج الله كل من دعوا كانوا تحت الأرض وكان الناس يتضرعون إليهم، سيخرجهم أمام من دعوه، يقول الله في المشهد ويوم القيامة إيش يصير؟ يكفرون، يخرجون فيقول والله يا ربي، يجحدون، يجحدون ايش؟ يكفرون بايش؟ بذنبكم ولا جرمكم ولا عملكم ولا دعائكم ولا ايش؟ جماعه من يحفظ؟ بشرككم. الفتوى من هذه؟ فتوى من الله. طيب ماذا قال الله بعدها؟ قال يكفرون كده بعد خطا قال عندي اولاد عندي مرضى عندي عندي. قال الله يا ايها الناس انتم الفقراء. لمن تحت الارض؟ لا، لمن هو فوق السماء. انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. السماء على العقول التي لا تبقى، أسأل الله أن يفقهنا. قال الله وما